الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع الدرس رقم 54 من شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم وأن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. ما زلنا في سنن الصلاة، وقد وقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى عند بعض الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، يعني وانت راكع بتقول ايه. طبعا المتداول عند الجميع والمعلوم عند الجميع اننا نقول في الركوع سبحان ربي العظيم، الفريضة مرة واحدة مع اعتدال الظهر واخذ الوضع الطبيعي في الركوع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمستحب يكون ثلاث مرات، وأفضل يكون خمس، وأفضل وأفضل يكون عشرة، وخاصة إذا كنت تصلي لنفسك. أما إذا كنت تصلي إماما بالناس فينبغي عليك ألا تطيل على الناس فيملوا، بل عليك بالوسط، وخير الأمور أوسطه. قلت لحضراتكم ذكرين اتنين مش عارف نسيناهم ولا لا، كان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان حريصا عليهما في الركوع. مين اللي فاكر؟ ها؟ الله يفتح عليك، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كان النبي يقول في الركوع والسجود أيضا. طيب في ذكر تاني، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. شوف كل كلمة، يعني كل كلمة لها معاني كبيرة، عندما تقولها وتجريها على قلبك وتستشعر حلاوتها فإن الإيمان يزيد في قلبك. خلاص يا أخواني؟ طبعا اللي سمع وكبر دماغه من ساعتها ما قالش نسي، إنما اللي خد من هنا وطبق على طول في صلاة العشاء وبدأ يقول مش هينسى. فاحنا عايزين ناخد كلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمل الجد. طيب وقفنا عند أذكار الرفع من الركوع والاعتدال. أنا ركعت فبقول سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم. لما بدأ ارفع من الركوع، التي يستحب للمصلي إماما أو مأموما أو منفردا أن يقول عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. خلي بالك معاي، ركز قوي، إما تقعد في الدرس ما تقعدش سرحان، اقعد وركز عشان تستفيد. بيقول لك إيه؟ يستحب للمصلي إماما، ماشي أنا معاك في دي، إن الإمام هيقول إيه؟ سمع الله لمن حمد. قال لك أو مأموما أو منفردا. الإمام والمنفرد، والمنفرد هيقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. إنما الخلاف حصل ما بين العلماء في الإيه؟ في المأموم. هل المأموم اللي له إمام لما الإمام بتاعه يقول سمع الله لمن حمده المأموم يقول ربنا لك الحمد، ولا هو الآخر يقول سمع الله لمن حمده وبعدين يرجع يقول ربنا لك الحمد؟ حصل فيها خلاف ما بين أهل العلم. الأقوى والأرجح إن أنت بعد ما الإمام يقول سمع الله لمن حمده إنك تقول سمع الله لمن حمده أنت الآخر، وبعدين تقول ربنا لك الحمد. الجمهور أحمد ومالك وأبو حنيفة قالوا الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والمأموم يقول ربنا لك الحمد فقط. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه ورضي الله عن أئمة المسلمين هو الذي ذهب إلى أنه يستحب للمأموم أن يقول إيه؟ سامع الله لمن حمده. طب إيه دليل الشافعية؟ استدل الشافعية بحديث المسيء في صلاته، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم إلى آخر الحديث، ثم حتى يقول سمع الله لمن حمده، أو ثم يقول سمع الله لمن حمده. فقالوا أن هذه الجملة مطلقة تشمل الإمام وتشمل إيه؟ وتشمل المأموم، وهي ذكر لله سبحانه وتعالى، فلا بأس بها ولا مانع منها، والخلاف سائغ، هي مش فرض ولا حاجة، من أتى بها فلا بأس ومن لم يأتي بها فلا بأس. لكن أنا أقول يعني إن مذهب الإمام الشافعي له وجاهة، أرجحه الشيخ الألباني في كتاب تمام المنة. طيب قال لك فإذا استوى قائما فليقل ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده حتى حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. فالشافعية قالوا إن الرسول كان بيقول ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ما حددش بقى إيه إن هو كان بيقوله وهو إيه إمام أو وهو إمام أو منفرد. إذن فمن استدل بالعموم فلا بأس بذلك. رواه أحمد والشيخان. وفي البخاري من حديث أنس وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الجمهور بقى استدل بالرواية دي، ما تصلي على الحبيب، إنهم قالوا إن سيدنا النبي قال فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الجمهور قالوا إن الرسول قال لنا قولوا فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل لنا قولوا سمع الله لمن حمده. أما الشافعية فاستدلوا بإيه؟ بحديث آخر وضموا ديه لديه وعملوا بمجموع الأحاديث. أنا زي ما قلت لحضراتكم مفيش مشكلة خالص، الخلاف فيها سهل وسائغ، لكن الأولى والأفضل أن تقول أيها المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ويرى بعض العلماء أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، بل إذا سمعاه من الإمام يقول اللهم ربنا ولك الحمد، لهذا الحديث ولحديث أبي هريرة عند أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. ولكن رد وقال إيه؟ ولكن قول رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي. طب حديث صلوا كما رأيتموني أصلي ما يدخلش فيه قول المأموم سمع الله لمن حمده، يدخل فيه قول المأموم سمع الله لمن حمده، وكذلك حديث المسيء في صلاته. طيب مش هنطول في المسألة دي كثيرا لأنها مسألة بسيطة وهينة. طيب في أذكار يا أخوانا، زي ما قلنا أن فيه أذكار في الركوع زيادة على إيه؟ على سبحان ربي العظيم. كذلك فيه أذكر في الرفع من الركوع زيادة على إيه؟ ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. يجوز إن أنت تقتصر على كده، ويستحب إن كان أمامك فرصة وفي وقت إن أنت تزود، وخاصة إذا كنت إيه؟ تصلي وحدك. طب إيه اللي ورد عن النبي؟ ما تصلي عليه من قلبك. أنا عايزك تصحصح معاي وتستوعب، واللي يلتبس عليك اسألني فيه، يعني اللي يلتبس عليك اسألني فيه وتبقى مركز قوي. إنما العيب إنك تبقى قاعد ومش مركز، سرحان بقى، يا ترى الولية زبطت العشاء ولا ما زبطتش، يا ترى مش عارف اللي حصل ايه، تسرح وانت قاعد. لا، انت قاعد في درس علم تبقى مركز تمام، افتح جهاز الاستقبال بتاعك مظبوط. عن رفاعة بن رافع قال: كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه، واحد بقى سمع سيدنا النبي بيقول سمع الله لمن حمده، فأم قال إيه بقى الراجل ده؟ فقال الرجل: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يبقى قال ايه؟ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما النبي سلم وخرج من الصلاة، قال: من المتكلم آنفا؟ من اللي قال الكلمتين دول؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا. كم ملك؟ بضعة وثلاثين ملك. البضع كام؟ من ثلاثة لتسعة. البضع كام يا إخواني؟ من ثلاثة لتسعة. الرسول بيقول: لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. يعني شفت أكثر من ثلاثين ملك بيتسارعوا ويتسابقوا على إيه؟ على مين اللي يسجلها عنده ويصعد بها إلى الله. عشان قال إبه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هو أنت جاي تعمل إيه؟ أنت مش جاي في الصلاة؟ أنت مش جاي تصلي عشان تتاجر مع الله؟ ما التاجر بقى يا أخي، اتلحلح كده شوي، اشتغل في الآخرة زي ما بتشتغل في الدنيا. ما أنت في الدنيا مالكش مثيل، اكسبريس شغال زي القطر، ما بتقفش في المحطات الشاش. طب ما تشتغل بقى في الاخر. هو انت تخس لما تزود؟ ولا يقول لك زي يعني يتكلم بالعافيه، يقول لك ربنا لك الحمد، يقول لك يا كده حلوه قوي كده رضا، زي واحد يفوت عليك يقول لك السلام عليكم، مش هين عليه يطلع السلام، لك السلام سلام وبركاته أهلا وسهلا أهلين يا أخوي، أنت تخوفنا ولا إيه؟ ما تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، أنت مالك بتقول من غير نفسي كده؟ ما تقول كده السلام كده يا عم، قول وخد أجر. هو أنا لو قلت لك قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهتاخد عشرة جنيه؟ ده أنت تقول لأقولهم عشرين مرة بكل جنيه مرة. أنا بقول لك هتاخد أجر من الله، هتاخد أجر من الله. ما هو دخل واحد على سيدنا النبي قال السلام عليكم، فقال وعليكم السلام عشر حسنات. فدخل رجل آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله، قال وعليكم السلام ورحمة الله عشرون حسنة. دخل رجل ثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثون حسنة. فضل لا، هي كلمة والشكر ما وردتش، يعني ما نقولش لك الحمد والشكر، لأن كلمة الشكر دي ما وردتش عن سيدنا النبي محمد. فالأفضل إن أنت تقتصر على الألفاظ التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك. طيب طيب، ده حديث. الحديث الثاني وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركعة قال، يعني من الركوع، قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ربنا لك الحمد. انتوا مش عاجبين الليلة دي، انتوا ضميتوا العشاء للغدا ولا يا اخوان؟ يعني اتغديتوا وتعشيتوا في ان واحد متقلين ولا لسه ما اتغدتوش؟ جعانين. خلاص ماشي، صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ده لسه كمان، لسه في زياده. وعن عبد الله بن ابي اوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول، وفي لفظ يدعو اذا رفع راسه من الركوع، اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم طهرني بالثلج والبرد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب ونقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وعن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، كل ده في الرفع إيه؟ من الركوع. احنا لسه واحنا بنرفع سمع الله لمن حمد، كل الشغل ده فين؟ بعد ما نقول ايه سمع الله لمن حمد واحنا واقفين. كان يقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اما الحديث ده يزود ايه؟ قال لك ايه؟ اهل الثناء والمجد. يعني انت يا رب اهل لايه؟ للثناء، للمدح والمجد والعظمه، اهل الثناء والمجد، او يا اهل الثناء والمجد، اهل الثناء والمجد، اي يا اهل الثناء والمجد. وبعدين احق ما قال العبد، ده دي كله كلام سيدنا النبي، اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد اللي هو الغنى، يعني لا ينفع الغني غناه، لا ينفع الغني ايه غناه، يعني معناه ان الغني عمره ما يستغنى عنك، لانك انت الذي تغني وتفقر وتعطي وتمنع، والملك كله بيده. يعني مش معنى ان ده اغتنه ان هو غني عن الله، مش معنى ان ده قوي ان هو غني عن الله، مش معنى ان ده امير او ملك من ملوك الدنيا. الملوك كلهم يحتاجون اليه، مالك الملك وملك الملوك، لانهم يستمدون ملكهم من مالك الملك، والاغنياء يستمدون غناهم من الغني الحميد. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله ايه؟ والله هو الغني الحميد. ان يشا يذهبكم وياتي بخلق جديد. طيب مش هنقف فينا كتير، والله هو الثابت، يعني الاصلي اللي ما نقدرش نسيبه، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. لو قلت كده خلاص حلو كده، زودت بقى؟ لا، دي ثابته، ده دي زياده، الباقي بقى زياده، الباقي زياده. زي وانت راكع بتقول سبحان ربي العظيم، ده الاصل، زود بقى سبوح قدوس رب الملائكه والروح، زود سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم. كذلك لما ترفع سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، زود بقى ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، الى اخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لو الامام طول، طب لو ما طولش حلو قوي، ده رضا، رضا، بس ربنا يديمها، بس ربنا ايه، ربنا يديمها وما تطيرش هي اخرى. لكن ما انت بتصلي لوحدك سنن، في السنن بقى يعني ايه، خد راحتك. طيب فضل، ده دي مطلق، لا ده في ده في الحمد المطلق، ده في الحمد ايه المطلق. لا ما تقولش في الحمد المطلق، قول في كل وقت ما تشاء، لكن عندما تكون في اماكن العباده حاول بقدر استطاعتك ان تلتزم بكلام رسول الله، لان الرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي. سنة رقم 11 أو المسألة رقم 11 من السنن، كيفية الهوي إلى السجود، كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه. يعني وإحنا نازلين عشان نسجد بننزل إزاي؟ أنا طبعا زي ما قلت لحضراتكم، يعني كما تعودنا ان انا بذكر لما بيكون في خلاف في مسألة بين العلماء بقولها برضك عشان طالب العلم يستفيد، وغير طالب العلم عشان الناس نفسه تتسع صدورها عند الخلاف ويتسع الأفق العقلي والعلمي والفكري، ولا يحدث التعصب والجمود. لان ممكن انت تسمع مني، انا لو بقول لك راي واحد ممكن تسمع مني راي، وبعدين تروح مسجد تاني تسمع راي اخر لبعض الائمه من شيخ اخر، فيحصل هنا معارك وتحدث مشاكل. لكن انا لما اعرض لك الاراء زي مسألة هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد فقط؟ فأنت بتبقى عارف إن المسألة فيها إيه؟ خلاف بين الأئمة القدامى، فيقوم يتسع إيه؟ صدرك. طيب لما نيجي ننزل للركوع ننزل إزاي؟ الجمهور أحمد والشافعي وأبو حنيفة قالوا النزول بيكون بالركبتين قبل اليدين، يعني الركبتين ينزلوا على الأرض قبل الإيدين. ده كلام الجمهور. يعني إذن معناه إن أنت تحط إيديك على ركبتيك تبقى سند عليهم، وتنزل بالركبتين الأول، فالركبتين يلمسوا الأرض قبل الإيدين والإيدين ينزلوا بعد الركبتين. وانت طالع بيبقى العكس عند الجمهور، الإيدين بيطلعوا الأول، معنى كده إن الإيدين هيطلعوا على الركبتين وبعدين هتقوم على ركبتين، فالإيدين يطلعوا الأول وبعدين الركبتين، عكس النزول. فالنزول يكون بالركبتين قبل اليدين، والصعود من السجود إلى القيام يكون بإيه؟ نرفع اليدين قبل الركبتين. الإمام مالك عكس، قال النزول باليدين قبل الركبتين، ومذهب الإمام مالك ميسر وسهل، لأن النزول باليدين قبل الركبتين ينفع مع كبير السن وينفع مع المريض، إن إيديك هي اللي تنزل الأول، فينزل باليدين قبل الركبتين، وهو طالع العكس يطلع بالركبتين قبل اليدين، يعني هيسند بإيديه على الأرض. فإذا القول ده يتناسب مع كبار السن، لكن الجمهور أخذ بالقول الأول. أنا بقول المسألة دي ليه؟ ما تصلي على الحبيب، لأن أنا افتكر قديما إن المسألة دي كانت من ضمن المسائل اللي بيحصل عليها معارك في المساجد، إزاي ده ينزل بالإيدين بالإيدين ده غلط، ده يشبه البعير، ده بيتشبه بالبعير، والتاني يقول لا ما تنزلش بالركبتين الأول لأن الحديث ضعيف. فخلاصة المسألة إن الفريق ده معاه حديث والفريق الثاني معاه أحاديث، خلاصة المسألة أن كل الأحاديث معلولة، كل الأحاديث اللي وردت سواء بالنزول باليدين قبل الركبتين أو بالنزول بالركبتين قبل اليدين، من العلماء من صححها ومن العلماء من إيه؟ ضعفها، فهي متكلم فيه، يعني أحاديث معلولة، يعني فيها كلام فيها ضعف. والمسألة بسيطة، خلاصة الكلام المسألة إيه؟ بسيطة وسهلة وميسورة، ولم يثبت فيها حديث لا مطعن فيه، فكل الأحاديث فيها كلام وفيها مطعن، وكل على حسب طاقته وقدرته. فاللي يقدر ينزل على مذهب الجمهور بالركبتين قبل اليدين وهو طالع يعكس مفيش مشكلة، واللي ما يقدرش ونزل على المذهب الآخر باليدين قبل الركبتين وهو دي الأيسر وهو طالع يعكس، وده المناسب للجميع لكبار السن وللمرضى، فلا بأس، لأن الخلاف في المسألة إيه؟ سائغ. أتلاقي طبعا بعض العلماء يعني قد يشدد في المسألة جدا، زي الشيخ الألباني عليه رحمة الله أوجب النزول باليدين وانت طالع العكس وصحح الأحاديث وضعف الأحاديث الأخرى. ابن القيم على العكس في زاد المعاد خد بمذهب الجمهور وضعف الأحاديث الأخرى. خلاصة الكلام كل الأحاديث إيه؟ فيها هذا الكلام، والمسألة فيها إيه؟ يسر وسهولة. اللي ينزل بالإيدين ماشي، واللي ينزل بالركبتين إيه؟ وينزل، واللي ينزل بالركبتين ماشي، لا بأس بذلك. طبعا قلت لحضراتكم إن الجمهور استدل بحديث شريك عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. فالجمهور استدل بالحديث ده، لكن الفريق الآخر ضعف. طب الفريق الآخر اللي هو الإمام مالك والأوزاعي وابن حزم استدلوا بحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودول اللي صححهم شيخ الألباني في تمام المن، عن ابن عمر كان النبي إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه، وعن أبي هريرة مرفوعا: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. لكن هذا الحديث أعله الإمام الدارقطني والبخاري واستغربه الترمذي. فهمتوا حاجة مني؟ يعني استوعبتوا حاجة من المسألة دي؟ ها؟ ايه اللي خرجتوا منه في المسألة دي؟ الله يفتح عليك. كل على حسب ايه؟ شفت واحد نازل بركبتيه قبل يديه برضك ما تنكرش عليه، شفت واحد نازل بايديه قبل ركبتيه ما تنكرش عليه. فالخلاف في المسألة ايه؟ سائر، والله اعلى واعلى. المسألة رقم 12: هيئة السجود. ما تسمعون الصلاة على الحبيب؟ هيئة السجود. أنا مرة كنت بصلي، أنا بقول الكلام ده ليه بوضح قوي، يعني من يجي أكتر من 10 سنين كنت بصلي صلاة، أظن صلاة المغرب، في بلد اسمها ميت بدر حلاوة، عارفينها ولا مش عارفينها؟ فأنا دخلت مسجد وبصلي المغرب، فأنا كنت يومينه كنت واخد بمذهب الجمهور، وهو النزول بإيه؟ بالركبتين قبل اليدين. طبعا الموضوع ده ما يقدرش عليه إلا الجماعة الشباب والجماعة اللي هم إيه؟ صحتهم جامدة، لأنه هو بيبقى حاطط، وهو نازل بيبقى حاطط إيديه على ركبتيه ونازل ما بيسندش على ايديه، وهو طالع بيقوم رافع ايديه وحاططهم على فخذيه ويقوم بقوته وعضلاته وما يسندش بايديه على الارض. فكان في هناك بعض الشباب اللي هم المتدينين كان مذهبهم واخدين براي الشيخ الالباني في تمام المنه، وكانوا يرون وجوب النزول باليدين. فانا كنت رايح اقول درس على ان انا شيخ ورايح اقول درس، فساعه ما شافوني، ما تصلي على الحبيب، ساعه ما شافوني بنزل بالركبتين، يعني نفوسهم اتغيرت من ناحيتي، وبقوا قاعدين يسمعوا الدرس وهم زعلانين قوي، يعني كده الشيخ سقط من عينيهم عشان بينزل بايه؟ بالركبتين. وبعد ما خلصنا الدرس بقى انبوني جامد، وازاي ده احنا خدنا جهد كبير قوي قوي مع الناس لغايه ما عرفناهم ان يجب عليكم ان انتوا تنزلوا باليدين، ولقيتهم عاملين معركه كبيره قوي في المساله دي. فقلت لهم المساله بسيطه، والخلاف في المساله سائغ، واللي انا عملته ده مذهب الائمه الثلاثه ومعهم أدلة، وده مرجحه الشيخ ابن عثيمين وكذا وكذا وكذا، ويكفي أنه مذهب أحمد والشافعي وابو حنيفة. وبعدين نحن نحترم الرأي الآخر، وبعدين دي مسألة فرعية يا أخوانا لابد تتسع صدورنا وعقولنا، دي اسمها مسألة إيه؟ فرعية. إحنا ما اختلفناش في أصل من أصول الدين، وإحنا اختلفنا في الإيمان بالله، في الإيمان بالكتب، في الإيمان بالرسل، في الإيمان بالجنة والنار؟ هل اختلفنا في سيدنا عيسى أنه عبد الله ورسوله؟ هل اختلفنا في النبي محمد؟ هل اختلفنا في الصحابة؟ ده مسألة بسيطة، ننزل بالإيدين ننزل بالركبتين، المسألة يسيرة. فوجدت أن بعض الشباب بسبب قلة فقه قد يتشدد ويتنطع في بعض الأمور البسيطة، زي ما احنا بنقول بيعمل من حب ايه قبه، وبعدين بيشغل الأمة بقى وبيشغل الجو العام اللي حواليه بالمسائل الفرعية. وانا عجبني كلمة أو العالم كبير من علماء بلاد الحجاز قال فيما معناه، إن الانشغال بالفروع، اسمع كده مني الجملة ده ايه اللي انا بنقلها عن بعض العلماء، اظن اسمه الشيخ الطريفي او حاجة زي كده، قال إن الانشغال بالفروع مع حرب الأعداء على الأصول يضيع الأصول والفروع. يعني لما احنا ننشغل بالفروع والعدو يكون بيهدم في الأصول، ايه اللي بيضيع؟ الأصول والفروع والدين كله بيضيع، لان احنا شغالين نختلف في الفروع والعدو قاعد يهدم في ايه؟ في الأصول. فانت لما تكون الحرب على الأصول يجب عليك أن تنشغل بالأصول وأن تدافع عن الأصول وأن تبين للناس أصول الدين. وليس معنى ذلك أنني أدعو إلى ترك الفروع، لا، فالفروع هي من الدين أيضا، ولابد أن نأخذ الدين كله، لكن لا نعطي اهتمامنا كله للفروع ونهمل الأصول. والله أعلى وأعلم. صلوا على الحبيب. مسألة رقم 12، هيئة السجود. لما نسجد احنا عرفنا لما بنيجي نركع بنعمل ايه، النبي علمنا ان احنا نفرد ظهرنا، الرأس دي لا تكون فوق ولا تكون نازلة لتحت، تقبض بيديك على ركبتيك، تفرد الأصابع تجافي المرفقين عن الجنبين. تعال نشوف النبي كان بيسجد ازاي صلى الله عليه وسلم. اولا، استحب للساجد ان يراعي في سجوده ما ياتي. واحد، تمكين انفه وجبهته ويديه من الارض. بتمكن ايه؟ انفك منخوره، الانف لابد يلمس الارض، لو ملمس الأرض الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاتك تبطل. إذا كنت متمكنا تمكن الأنف وتمكن الجبهة وتمكن اليدين مع مجافاتهما عن جنبين، المرفقين يكونوا إيه؟ بعاد عن جنبيك. بعض الناس لما يجي يسجد يعمل كده، يضم ايه؟ المرفقين الى الجنبين. لا، ما تضمش الا لما تكون مزنوق، لما بيكون المكان ضيق ومزنوقين يبقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انما بحبح لنفسك شويه كده ارفع كده. سيدنا النبي وهو ساجد كان بيبقى رافع كده لدرجة ان لو جت معزة ممكن تعدي من تحت دراعه. معزة، شوف تخيل معزة تعدي تيجي كده وهو ساجد كده اهو، تجري من هنا تعدي من هنا. خلي بالك معايا، لان كده على طول انت لابد في نفسك كده ومأنفد في نفسك كده. صلاة المرضى يعني صلاة الجماعة اللي هم اللي كسلانين، الجو ساقع بقى وبردان ومكسل يفرد نفسه. طيب، فعن وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بجيب لك الدليل اهو، كل كلمة بقولها لك بجيب لك عليها حديث، بجيب لك الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما نذكره. فعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وضع جبهته بين كتفيه بين كفيه، وضع جبهته بين إيه؟ يبقى جبهتك دي ما بين إيه؟ الكفين. يبقى الكفين دول عند دماغك قدام، الكفين دول عند دماغك. تلاقي بعض الناس دماغه قدام وإيديه وراء، وبعض الناس تلاقيهم إيديهم قدام ودماغه وراء كده اهو. ايه يا عم، وانت انت بتتعذب ولا ايه يعني؟ انت ايه يعني بتقول اغيثوني؟ ايه اللي جرينا؟ واحد كده وواحد كده؟ لا، ايديك كده اهو بين الراس، الراس بين الكفين، والكفين في السجود بيبقوا ايه؟ مضمومين وللقبله، اما في الركوع بيبقوا مفرودين كده. وانت ساجد مضمومين كده قبل بعضهم، اما وانت راكع بيبقوا مفرودين. طيب شوف بيقول ايه عن وائل بن حجر، ان النبي لما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن ابطيه، رواه ابو داود. وعن ابي حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد امكن انفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو من كبيه، الكفين حذو المنكبين، المنكبين اللي هما يعني إما يكونوا قبل الكتفين وإما يكونوا الرأس بينهما. رقم اثنين، وضع الكفين حذو الأذنين أو حذو المنكبين، ده ماشي وده ماشي، وقد ورد هذا وذاك، وجمع بعض العلماء بين الروايتين بأن يجعل طرفي الإبهامين حذو الأذنين وراحتي حذو منكبين. رقم ثلاثة، أن يبسط أصابعه مضمومة، يفرد صوابعه ويكون صوابعه ايه؟ مضمومه كده وانت ساجد. بعض الناس هو ساجد بتبقى دي كده، لا كده الى القبله. فعند الحاكم وابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع، شوف شوف الصحابي بيقول ايه، كان النبي اذا ركع فرج بين اصابعه، واذا سجد ضم أصابعه. يبقى في الركوع الأصابع بتبقى إيه؟ مفرود، وفي السجود مضموم. بعض الناس يقول لك يا عم بقى احنا هنقعد ندق بقى، احنا هنقعد ندور إن كانت مضموم ولا مفرودة، أنا بسيبها بظروفه. بتسيبها بظروفه؟ نعم. يعني الله يكرمك، يعني احنا بنأكد على الأنف قوي، الأنف يا اخوانا، الأنف ده هو لو ما جبتهوش في الأرض ولم وديته لمس أكتاف، يعني لمسته في الأرض، صلاتك مش نافعة. ها؟ ما تعلقوش في الهواء، خليه يلمس الأرض خلاص، ما كنتش تعرف اللي فات مات، عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف، اللي فات خلاص. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، رحمة ربنا واسعة. العيب إنك تعرف وبعد كده تكسر، لأن الأنف دي مركز العزة، يقول لك ده ماشي أنفه في السماء، ده حاطط مناخيره في السماء. لا بقى، أنت تيجي عند ربنا وتحط مناخيرك فين؟ حط مناخيرك في التراب، وتبقى عزة وكرامة. لأن الذل بين يدي الله عزة وكرامة. أنت لما بتبقى ساجد بتبقى حاسس بإيه؟ بذل لله، لكن بتبقى حاسس بعزة وكرامة لأنك بتقرب من الله. ولذلك الرسول بيقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. والله يقول للنبي فاسجد فاسجد واقترب، فاسجد واقترب. ماشي يا أخوانا؟ اللهم قد بلغت. رقم 4، أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة. أطراف الأصابع دي تبقى جهة القبلة. فعند البخاري من حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع يديه غير مفترشهما ولا قابضهما. يعني إيه غير مفترشهما ولا قابضهما؟ غير مفترشهما افتراش الكلب، ولا قابضهما إلى جنبيه. يعني لا هو قابض إيديه إلى جنبيه هكذا أو مرجعهم لوراء خالف، ولا مفترشهم افتراش الكلب، لأن النبي نهى عن افتراش كافتراش الكلب. حفظكم الله. الكلب ربنا يعزكم لما بيجي ينام بيعمل ايه؟ بيفرد رجليه القدامانين كده وينام عليهم، صح ولا لا؟ ويبقى مديدهم لقدام كده. فالرسول بيقول لك ما تسجدش زيه، لا تفترش كافتراش الكلب، يعني ما تخليش دماغك لورا وإيديك لقدام، خلي دماغك ما بين إيديك. ها واضح؟ الله يفتح عليه. ايوه كده، صح معايا كده. دايما لاما تقعد بعيد عني كده هنا، لاما هنا نور كده قدام كده. ماشي يا سيدي. شوف النبي بيقول ايه بقى صلى الله عليه وسلم. الصحابي بيقول، أبو حميد بيقول كان النبي إذا سجد وضع يديه غير مفترشهما ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. يعني أطراف أصابع الإيدين بتبقى إلى القبلة، وأطراف أصابع الرجلين وانت ساجد بتبقى للقبلة برضه. وده بيبين ان بعض الناس وهم ساجدين بيخلوا رجليهم مكفيين واصابعهم لورا عكس القبلة. لا، انت وانت ساجد بتبقى رجليك من ورا ايه؟ موقفهم كده الاثنين، واقفين كده اهو، واطراف الاصابع بتوع الرجلين مميلين جهة ايه؟ جهة القبلة. يبقى انت وشك للقبل، وأطراف أصابع إيديك للإبل، وأطراف أصابع رجليك لإيه؟ للإبل، لقدام يعني. أهو، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. مسألة رقم 13، مقدار السجود وأذكاره. احنا خدنا الركوع، كيفية الركوع، أذكار الركوع، السجود خدنا كيفية السجود، عاوزين نعرف الأذكار اللي في السجود. نقول إيه وإحنا ساجدين؟ ماذا نقول ونحن في السجود؟ قال لك يستحب أن يقول الساجد حين سجوده سبحان ربي الأعلى. تقول إيه؟ سبحان ربي الأعلى، وقولها كده بالراحة. إما تقول مرة بالراحة أحسن من 3 ولا 5 بسرعة. بعض الناس سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، إيه يا عم؟ وأنت كده هتحس بطعم، أنت كده هتحس بحلاوة الذكر، أنت كده بتستطعم اللي بتقوله، مش تستطعم العبادة. يعني أنت لو جيت قعدت وأنت بتتغدى ونسيت أنت بتاكل إيه، ورحت نازل بإيديك ورجليك 5 دقايق كنت مشطب الأكل، حسيت بطعم حاجة؟ أنت شبعت لكن استطعمت؟ استطعمت؟ لا. يعني بعض الناس بيبقوا قاعدين ياكلوا سرحان خالص ما فيش، وقاعد ايه يحدف وخلاص، ففي النهايه شبع لكن ما استطعمش. كذلك المصلي في النهايه صلى، هو صلى لكنه لم يتذوق حلاوه العباده والذكر. في فرق شاسع انك تقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، حاجه كده تحس ان الذكر بيجري في دمك بيغذيك من جوه. قول بقى بعد كده، قول زي ما انت عايز، بس المهم هات الذكر الاصلي الاول. لا واقفين في ريح بعض، رجليك من ورا، رجليك من ورا، يكونوا واقفين وصوابع رجليك الى القبلة، متجهين للقبلة. فعن عقبة بن عامر قال لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. وعن حذيفة أن النبي كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. قال لك وينبغي ألا ينقص التسبيح في الركوع والسجود عن 3 تسبيحات. الأفضل إنك ما تقلش عن كام؟ عن 3 مرات. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود عن 3 تسبيحات. وأما أدنى ما يجزئ تبقى أقل حاجة إيه؟ قال لك فالجمهور على أن أقل ما يجزئ في الركوع والسجود قدر تسبيحة واحدة، تسبيحة واحدة مع الطمأنينة وتمكن الأعضاء من الركوع تكفي. وقد تقدم أن الطمأنينة هي الفرض، وهي مقدار وهي مقدرة بمقدار تسبيح. طيب وأما كمال التسبيح، طيب كمال التسبيح بقى عايز توصل للكمال، قال لك فقدره بعض العلماء ب10 تسبيحات. كمال التسبيح قدره بعض العلماء ب10 تسبيحات، لحديث سعيد بن جبير عن أنس قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام، يعني عمر ابن عبد العزيز، فحرزنا أي عددنا له في الركوع 10 تسبيحات وفي السجود 10 تسبيحات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد جيد. قال الشوكاني قيل فيه حجة لمن قال إن كمل التسبيح 10 تسبيحات، والأصح أن المفرد يزيد في التسبيح ما أراد. يعني لما الواحد يكون بيصلي لوحده يزود زي ما هو عايز، الواحد لما يكون بيصلي لوحده إن شاء الله يقول 1,000,000 تسبيح. وكلما زاد كان أولى، والأحاديث الصحيحة في تطويله ناطقة بهذا، وكذا الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأذون بالتطويل. لا، الصلاة ما تنفعش من غير سجود ولا من غير ركوع، ما دام قادرا ما تنفعش، لأن السجود ركن والركوع ركن. وقال ابن عبد البر ينبغي لكل إمام أن يخفف لأمره صلى الله عليه وسلم، وإن علم قوة من خلفه فإنه لا يدري ما يحدث له من حادث وشغل عارض وحاجة وحدث وغير ذلك. وقال ابن المبارك استحب للإمام أن يسبح 5 تسبيحات لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات. الإمام عبد الله بن المبارك بيقول الأفضل أو بيقول أنا أفضل إن الإمام يجيب 5 عشان يجيب 5 عشان اللي وراه يلحق يجيب كام؟ 3. والمستحب أن لا يقتصر المصلي على التسبيح بل يزيد عليه ما شاء من الدعاء. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون أحدكم من ربي وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء. وقال ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حقيق وحري أن يستجيب الله لكم، رواه أحمد ومسلم. طيب سمعوني الصلاة على الحبيب. عرفنا دلوقتي كيفية السجود وأذكار السجود. عايزين الزيادات في السجود بقى زي الزيادات في الركوع. الأصل إنك بتقول وانت راكع إيه؟ سبحان ربي العظيم. وانت ساجد بتقول إيه؟ سبحان ربي الأعلى. طب الرسول زود في الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وزود سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم وغيره. طب في السجود تعال نشوف النبي زود وقال إيه. يمكن طلقط كده زيادة تقوله تاخد أجره، فمحدش عارف إيه العمل إلا هيوصلك لرضا ربنا، محدش عارف إيه العمل إلا هيدخلك الجنة. فاتقوا النار ولو بإيه؟ شق تمرة، ولو بكلمة طيبة. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التهجد قال ثم خرج إلى الصلاة فصلى وجعل يقول في صلاة أو في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا وساجد، وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعلني نورا. يبقى الأمام ومن الخلف من على اليمين ومن الشمال ومن فوق ومن تحت وفي النهاية اجعلني كل نور. وهو ساجد، هو ساجد في الأرض. ماشي هنا وهنا. رواه مسلم وأحمد وغيرهم. شوف الإمام النووي بيقول إيه. قال النووي قال العلماء، شوف شوف خلي بالك ركز، بيقول لك سأل النبي النور في جميع أعضائه وجهاته، يعني الرسول طلب النور لكل الأعضاء وفي كل الجهات. ليه بقى؟ سأل النور في جميع أعضائه وجهاته، والمراد بيان الحق والهداية إليه. الله أكبر. شوف العلماء فيهم إيه. انتوا عارفين المراد بالنور ايه يا اخواني؟ بيان الحق والهداية اليه. يعني لما بقوله واجعلني نورا يعني ارشدني الى الحق واهدني اليه، لان النور هو الايه؟ والحق. النور هو الايه؟ والحق. فسأل النور في جميع اعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالته وجملته في جهاته الست حتى لا يزيغ شيء منها عنه. ده يكفينا والله العظيم الكلمتين دهم. إن المراد بالنور هو الإيه؟ الحق. يعني الرسول بيطلب إن ربنا يرشده إلى الحق في كل بدنه وفي كل جهاته في كل الأحوال، لأن الإنسان المؤمن لا يستطيع أن يعيش بدون الإيه؟ بدون الحق. وعن عائشة رضي الله عنها فضل الدين. طيب، وعن عائشة رضي الله عنها أنها فقدت النبي من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول: رب أعط نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رواه أحمد. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أو وجله، يعني صغيره وكبيره وأوله وآخره وعلانيته وسره. رواه مسلم وأبو داود والحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلمسته في المسجد وهو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم وأصحاب السنة. وعنها أنها فقدته ذات ليلة فظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. فقالت: بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر. رواه أحمد ومسلم والنسائي. آخر حديث بقى نختم به: وكان صلى الله عليه وسلم يقول وهو ساجد، لحظة واحدة بس، يقول وهو ساجد: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله